في الخيانة ولا لأ عشان ندخل في بوينت جديدة. بس بصراحة جامدة جدا جدا جدا، حلوة قوي. نشوف البوستز بتاعتكم وننزل كده تحت. عند كلام اخر بوست ما قريته، دن دن دن دن دن دن دن. ده قريته ماشي اوكي. محمد محي بيقول لكم باي باي فروم ناو. اوكي انجي دياب، عارفة يا إيمي، أنا ممكن أسامح حد يحاول يقتلني وما أقدرش أسامح حد خني. بمناسبة الخيانة هقولك على موقف حصل لي في الثانوي. كان ليا 3 صحبات، بس مرة واحدة قلبوا عليا وخصموني، وبعدين جم عشان يصالحوني مع إني ما كنتش عملت ليهم أي حاجة. ربنا وحده اللي يعلم، ربنا وحده اللي يعلم. لما جم يصالحوني ما رضيتش، وانا فضلت مخصماهم اكتر من سنة، وبعدين صالحتهم ولغاية النهاردة نعرف بعض. بس صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، وطبعا بنختلف مع الصحاب مع صحاب بختلف مع صحابي وبنتخانق ساعات وبنفضل صحاب، بس الخيانة غير كده. عشان الناس ما تغلطش. بصي يا انجي، هو حتة ان احنا الصحاب اكيد مفيش صحاب بيبقوا طول الوقت مع بعض مية مية، يعني اكيد بيجي علينا وقت بنتخانق سوا بنختلف، ده طبيعي. لكن يعني وعادي ان احنا نتخاصم نتصالح، ده عادي بتحصل كتير. لكن حتة الخيانة ان هم مثلا يخنوك في موقف معين، هو هنا يعني هم هنا في الموقف ده مش خانوكي، بس هم عملوا حركة ملهاش لازمة. يعني انتوا منين قلبوا عليكي فجأة من غير اي سبب، ومنين يرجعوا يصلحوكي؟ يعني هو موقف بايخ بصراحة. وانتي خلاص يعني انتي يعني سامحتيهم وبتكلميهم، لكن خلاص من جواك اتخدتي منهم، يعني ما بقتش زي الاول معاهم، لان انتي خايفة تنجرحي منهم تاني. وكده احسن على فكرة. خليكي، صباح الخير يا جار، انت في حالك وانا في حالي. الماجيك روزي ضحكة طويلة عريضة مش عارفة على ايه، بس ربنا يضحكك دايما يا روزي عزمي. بصي يا ايمي، بصراحة انا جيت اكتب لك رأيي وكلام كتير، بس اسف على الاختصار ده اللي هقوله. الخاين انسان واطي جدا جدا جدا، ومش ممكن انك تعبري واحد من الناس بجد، لان الخاين لحسب حساب، لا للعشرة ولا للمشاعر ولا للصحبة ولا لأي حاجة بينه وبين الطرف. بصراحة كده ومن الآخر، ده أسفل خلق الله، ده أسفل خلق ربنا، سواء ذكر أو أنثى. وشكرا، تابعونا في البوست القادم. أتمنى أن أنا أشوف لك بوست قادم يعزني معايا في البرنامج. وطبعا كلامك صح جدا جدا، وانا قلتها في الاول، قلت اللي يخون يعني ما ينفعش تقال عليه غير انه حد واطي وتربى، صرف الكلمة تربية واطية. وفاء ثابت، امي تعالي ابقي صاحبيني، انا ما بسيحش لحد خالص. صح يا رشدي، صح يا رشدي، ده واضح انه سيم. حبيبة قلبي انا شرفني انك تصاحبيني، يا سلام. مهند، مهند كامل، انا جيت، سالخير سالخير، مع السلامة عليكم. هو سالخير ولا مع السلامة عليكم؟ منورة يا امي، معلش جيت متأخر عشان الماتش، ويا ريتني ما اتفرجت على الماتش. هو ماتش ايه اصلا؟ مش عارفه انتوا ماسكين لي ماتش ماتش، هو كان ماتش ايه اصلا؟ ومعلش ما تتفرجش على ماتشات تاني يا مهند، اسمع من بعيد لبعيد النتيجه. ومنور يا مهند، وشاركني الحلقه عن الخيانه. اميره محمد، رشدي هيتخطف بعد الحلقه، ده شور يا اميره. انا عايزاكم تخطفوه بصراحه، على العك اللي عكوا علينا النهارده وعلى حريم السلطان. انجي دياب، عارفة يا امي انا مشكلتي ايه؟ اني قلبي اسود. قلبك اسود؟ مش بعرف انسى وسامح اللي بيخني، ولو حتى صالحتهم عمري ما بعرف ارجع زي الاول، بس بفضل اتعامل بذوق، بس بوصل كويس قوي للي قدامي ان عمري ما هنسى ولا سامح في الخيانة، ولا عمري هرجع زي الاول. خلاصة الموضوع يا اموش، اللي بيخون مرة بيخون 1000 مرة. كل ده يا انجي وقلبك اسود، هي اساسا ملهاش علاقه بالسواد، زي ما قلت من شويه ملهاش علاقه بالسواد. وبعدين ده انت يعني حد خانك وبتتعاملي معاه، مش بتسامحيه بس بتتعاملي معاه، وتقولي قلبك اسود. قلبك اسود ايه يا ماما؟ ده انت مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. يعني لا يا قمر، هي ملهاش علاقه بان قلبك اسود، وكون ان انت اصلا بتقدري تتعاملي مع الشخص اللي يخونك اللي خانك، ده مش سواد قلب ابدا، بل انت شخصيه متسامحه جدا. يعني انا عن نفسي لو حد خان سواء صديق او حبيب، يعني انا مش هقدر حتى ان انا اسمع اسمه، مش ان انا اتعامل معاه وعادي، لا مش هعرف حتى اسمع اسمه. مجرد ان انا اسمع اسمه او سيرته في مكان هيركبني العصبي. عهود التميمي، اللي بيخونه اكتر هم الرجاله، لانهم بيلاقوا حجج لنفسهم انهم مش بيعملوا حاجه غلط. وبمجتمعنا الجميل الجميل جدا يا عهود، ده بيقولوا عادي راجل والست لازم تسكت علشان مش تخرب بيتها، والستات اللي بتخون قليلة جدا جدا، لو يتنقلوا على كوكب تاني احسن حاجة. ده اللي انا لسه قايلاه للاستاذ رشدي يعهود، والله ان نسبة الخيانة عند الراجل، والله العظيم يا جماعة احنا ما بنقول كده تحيز علشان يعني بننحاز لجنسنا، لكن فعلا يا جماعة بجد مساحة الخيانة عند الراجل بتبقى اوسع، لان المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه هو اللي بيديله المساحة دي، ان هو مهما عمل في الاول وفي الاخر راجل وما بيتحاسبش، غير الست تماما. الست بس لو حصل وهي ماشية جنب جوزها في مكان وحصل وغصب عنها بصت بصة لواحد تاني ماشي جنبهم، ويمكن يكون غصب عنها، بتقوم الدنيا عليها ما بتقعدش. فنسبة الخيانة عند الستات اكيد بتبقى اقل. ما بقولش ان ما فيش ستات بتخون، لا في ستات بتخون، بس مش زي الرجالة اكيد. انا عايز اقول لك يا رشدي ان في رجالة بتحب ستاتها وبتحبهم جدا وبيخونوهم برضو، انا مش فاهمها دي ازاي. يعني انا اعرف ان اللي يحب ما يخونش، بس اهو بتحصل ازاي ما اعرفش، بتبقى تركيبتهم البني ادمين دي ازاي ما اعرفش. لكن ما تقوليش ان الستات هم اللي بيخونوا. الماجيك روز دي على فكرة يا ايمي، والله انا مش بتكلم عن الخيانة في الحب، انا الحمد لله عمري ما واحدة خانتني، بس في مواقف حصلت من ناس قريبين مني مش لطيفة، ولا حتى هيفا وهبي. ماشي يا رشدي، يمكن تكون حصل معاك او قدامك، مش معاك يعني سوري، حصل قدامك كده كم موقف، لكن اكيد برضو ده مش معناه ان انت تعمم الموضوع على الستات ان هم اللي دايما بيخونوا. لا، انت برضو يعني انت تبص كويس ودور حواليك كويس، اقرأ تابع، هتلاقي ان نسبة الخيانة عند الراجل بتبقى اكبر بكتير. ميدو الحسيني، مرسي على السنج يا امي، العفو يا ميدو، انت تؤمر بس واحنا ننفذ. الماجيك رشدي، الخيانة كنز لا يفنى، الخيانة كنز لا يفنى. رشدي رشدي اطلع بره يا رشدي، خنقتني. خيانة ايه اللي كنز لا يفنى يعني. مهند كامل، الخيانة ملهاش رجلين. اه والله ملهاش رجلين فعلا، هتنكشف هتنكشف مهما فضلت مدرية فهتنكشف برضو. طيب احنا عايزين نتنقل على بوينت جديدة كنت انا محضراها، خلوني اشوفها كده في الاول. هي فين؟ ايوه، لو اكتشفت ان انت بتتخان من شخص قريب منك سواء كان حبيب او صديق، هيكون رد فعلك ايه بمنتهى الصراحة؟ تاني بوينت يا جماعة عايزاكم تكلموني فيها دلوقتي حالا على البيج، ان انت لو اكتشفت ان انت بتتخان من شخص قريب منك سواء كان حبيب او صديق، رد فعلك اول رياكشن هيحصل لك هيكون ايه؟ وبصراحة على بال بقى ما اسمع منكم الكلام الجديد عن البوينت دي، هنروح نسمع مع بعض مين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب البتاع ما يعلق. سوري يا جماعة معلش انا سرحت. هنروح نسمع ايهاب توفيق ونرجع تاني نكمل الحلقة. علمني أعيش بهواك وأموت في هواك وأقول في وأنا بعد اللي أنا حسيته معاك ما بيكفيش العشق تعاك. حبك علمني أعيش بهواك وأموت في هواك وأقول في وأنا بعد اللي أنا حسيته معاك ما بيكفيش العشق ساعات. كنا ليه لو خلصت الحب معاكي حيرجع قلبي يحبك تاني. حبك غير للدنيا في عيني وخلى سنين العمر أغاني. وأنا لو خلصت الحب معاك حيرجع قلبي يحبك تاني. بعد إيهاب توفيق بنرجع تاني للحلقة والنقطة الجديدة اللي معانا. لو اكتشفت ان انت بتتخان رد فعلك هيكون عامل ازاي؟ تعالوا كده نشوف الناس كتبت ايه. ثواني يا جماعة اعمل ريفريش، مش عارفة ان الدنيا ليه بتبوظ مني فجأة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده تحت بالبوستز نشوف. عزمي بيقول انا من جهتي لا يمكن اسامح في الخيانة، لا بالعكس، ده ابقى انا اللي هجيبه لنفسي لو ما تعلمتش من اول مرة من حد واطي خني في يوم من الايام. بصراحة وبالعربي كده علشان بس ما ندخلش في حوارات، الخاين اسمه خاين مهما عمل، يعني عدى عليه بالجزمة وانسى. وعلى قولة واحد صاحبنا طنش لانه خلاص زي ما قلت هو بيكون سبب له في جرح لكرامته وجرح ليه هو نفسه كإنسان، فالجرح ده هيبقى صعب جدا ان هو يروح. مجرد انه حتى يشوفه قدامه او يسمع اسمه هيفتكر الجرح اللي هو سببه له، فهنا بقى المسامحة بتبقى صعبة او مستحيلة كمان. شهرزاد مجدي: عارفة يا ايمي انا ممكن اسامح صاحبتي اللي خانتني بس مش هعرف ارجع معاها زي الاول لاني مش هعرف اثق فيها ابدا، بس هسامحها. طبيعي عمرك ما هتعرف تثق فيها لان انت ما تضمنيش بعد كده ممكن تعمل لك ايه، لان زي اللي قال يا جماعة اللي يخون مرة اللي يبقى سهل عليه اصلا انه يخون ده يا جماعة يسهل جدا انه يخون مرة واثنين وعشرين، فهو اصلا انسان غير جدير بالثقة. سليمان في زمن التفاؤل. سليمان في زمن التفاؤل: السلام عليكم، مساء الخير عليكم، منورة الراديو ايمي واسف على التأخير، وموضوع البرنامج ايش؟ لا ولا يهمك يا سليمان، عادي. موضوع الحلقة عن الخيانة، وطبعا احنا اتكلمنا في كذا نقطة بس النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يا سليمان هي انت ممكن لو عرفت ان انت بتتخيل رد فعلك هيكون ايه. عزم الشويش: لا حبيب ولا قريب في 60,000 داهية يغور، ولا عايز اشوف ولا اعرف عنه حاجة، ممكن اتفاجئ بس هحاول ما بينش علشان اللي قدامي يعرف قد ايه هو باين عليه وقذرته. وصبح صبح يا عم الحاج، ده انت متنرفز قوي من الموضوع يا عزم، بس هو موضوع ينرفز، انا ليك كل الحق طبعا. مهند كامل، هشتمه واقول له مش عاوز مش عاوز اعرفك تاني، ولو صاحبتي هقول لها زق عجلك يا ماما المركب اللي تغرق. المغرب اللي بيعجبني فيك يا مهند، يعني بتقول كلام كده يعني كلام جامد يعني، وفي وقته وفي مكانه. المركب اللي تغرق ان شاء الله. واحدة تخني قال ده انا اعتزل ده انا اعتزل الحياة ماتش اعتزالي يوم جمعة وساعة صلاة عشان محدش ونعمل رياكشن يا مهند. الماجيك روجي، انا لو عرفت ان واحد او واحدة بتخني اول حاجة هقول المركب اللي تودي، محدش يستاهل، بس هبقى متضايق بس لو واجهت